الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان أحكام زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يشمل أمورا عدة، فيشمل ما خرج من الأرض من الحبوب ومن الثمار ومن المعادن، ويلتحق به ما يسمى بالركاز. فأما الحبوب فهي التي تؤخذ من الزرع، وأما الثمار فهي التي تؤخذ من الشجر. ومعلوم الفرق بين الزرع وبين الشجر، فبعض الأشياء تخرج من الأرض تخرج بدون ساق وأوراق كبرى، مثل الحب الحنطة، ومثل الشعير والذرة والأرز، فهذه ليس لها شجرة لها ساق وتخرج منها، وإنما تنبت في الأرض ما يسمى بالزرع. فالذي يخرج من الزرع ماذا يسمى؟ يسمى بالحب. وأما الذي يخرج من الأرض وله ساق فهذه التي تسمى بالشجر، فالخارج من الشجر ماذا يسمى؟ يسمى بالثمار. فيدخل الحبوب وتدخل الثمار، ويدخل شيء ثالث أيضا وهو المعادن. بمعنى لو أن إنسانا حفر في الأرض فاستخرج من الأرض وجد ذهبا فهذا من المعادن، أو فضة فهذا من المعادن، وهو المستخرج من الأرض من غير جنسها. فهل الذهب والفضة من جنس الأرض تراب وحجر؟ لا، ليس من جنسها. وكذلك أيضا لو استخرج من الأرض نحاسا ونحوه، فهذا كله مما يسمى بالمعادن. وأيضا يلتحق به ماذا؟ يلتحق به الركاز، فإن الركاز يستخرج من الأرض. ثمة شيء خامس على المذهب يلحق بالخارج من الأرض وهو العسل، لكن العسل في الحقيقة هو ليس خارجا من الأرض حقيقة، وإنما هو خارج من أين؟ من بطون النحل، أليس كذلك؟ بلى. فألحقه فقهاؤنا بالخارج من الأرض وأوجبوا فيه الزكاة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الخارج من الأرض من غير المعادن، فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة. حسبك، قال لك: تجب في كل مكيل مدخر واحد من الحب، بعدها بثلاثة أسطر ماذا قال؟ ومن الثمر. يعني تجب في كل مكيل مدخر من الثمر. إذن عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشيء خارجا من الأرض، الشرط الثاني أن يكون مكيلا، الشرط الثالث أن يكون مدخرا. سواء إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، سواء كان الخارج من الأرض حبا أو كان ثمرا، وسنزيد عليها شيئين آخرين، أو مكيلا مدخرا من غير الحب والثمر، أو مكيلا مدخرا من ورق الشعر الشجر المقصود. نبتدئ الآن بالأول. ما هو الأول؟ الحب. إذن كأننا نرسم رسمة، نقول الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوفر فيه ثلاثة أشياء. ما هي؟ أن يكون خارجا من الأرض، الثاني أن يكون مما يكال، الثالث أن يكون مما يدخر. ما أنواع الأشياء التي تتوفر في هذه الشروط الثلاثة؟ إما أن يكون حبا، وإما أن يكون ثمرا، وإما أن يكون ورقا ورق شجر مقصود، وإما أن يكون غير ذلك كالأشنان مثلا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. نأتي الآن للقيد الأول وهو واضح وبين من عنوان الباب، الخارج من الأرض، إذن لابد أن يكون خارجا من الأرض. الثاني وهذا بين، خارج من الأرض ما تحتاج إلى شرح. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون مكيلا. ممتاز. إذن لما قال لك أن يكون مكيلا يعني أن يكون هذا الشيء مما يكال، وهل العبرة أن يكون مما يكال في عصرنا أو في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما المعتبر؟ المعتبر بعهد النبوة. وبناء عليه لو أننا نظرنا للأرز اليوم، فهل الأرز اليوم مما يكال أو مما يوزن؟ مما يوزن، فإنك تذهب إلى الدكان ومكتوب على الأرز 5 كيلو 10 كيلو، هذا كلها أوزان، والوزن الذي هو المقياس بالثقل، ولكنه كان في الأصل مما يكال، والكيل مقياس بالمساحة، فيقال لك مثلا ملء هذه القارورة، ملء هذه القارورة هذه مساحة أليس كذلك؟ إذن هذا كيل، لكن هذه القارورة ليست مكيالا معروفا، فالمكاييل التي كانت معروفة في الحجاز هي المد والصاع، ويمكن نقول أيضا الفرق وهو الذي هو 3 آصع، واضح؟ هذه كانت مكاييل معروفة. أما ملء هذه القارورة هذا ليس مكيالا معروفا، لكنه مكيال، لو كيلت بهذا فهو مكيال، لكنه ليس مكيالا معروفا. إذن لابد أن يكون الشيء مما يكال، فخرج به ما يوزن، وخرج به ما يعد مثلا. الشرط الثالث أن يكون إيش؟ مدخرا، يعني مما يبقى زمنا ولا يفسد. فمثلا الأرز، ألا ترون أن الأرز إذا ذهبت إلى الدكان لتشتري الأرز تجد أحيانا أنه قد كتب عليه إنتاج عام 2015، كم مضاد له؟ 3 سنوات، وما زال ينقل من مكان إلى مكان ومحفوظا ولا يفسد، إذن هذا مما يدخر. لكن لو نظرت مثلا إلى التفاح، فالتفاح هل هو مما يدخر؟ لا، ليس مما يدخر. فإن قال قائل إني قد اشتريت برتقالا ووضعته في الثلاجة ومكث أشهر عديدة أو ربما سنة إن وجد ولم يفسد، نقول لا عبرة بحفظه في الثلاجة، وإنما المراد لو تركته خارج الثلاجة، عرفنا معنى الادخار، إذن لا يفسد. العادة عند الناس أنه لا يفسد، العادة أن يدخره الناس ولا يفسد، واضح؟ طيب نأتي الآن للشيء الأول من الخارج من الأرض مما ذكره المصنف، وهو الحب، مما توفرت فيه هذه الشروط. فقال رحمه الله تعالى تجب يعني الزكاة في كل مكيل مدخر ألف أو واحد من الحب، مثل إيش؟ قال رحمه الله، قال من الحب كالقمح والشعير والذرة والأوز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكروية والكزبرة. أظنها ليست الكروية، الكروية شيء آخر، الكراوية، الكراوية، وما زال الناس إلى الآن يقولون كراوية، معروفة يعني الكراوية. نعم. والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. طيب سؤال، تعرفون هذه الأشياء؟ القمح، أظن القمح معروف، القمح معروف الحب، الشعير كذلك معروف، والباقي أيضا معروف، الذرة معروفة، الأرز كلكم يعرفوا الأرز، الحمص أو الحمص على وزن جلق، وما هي جلق؟ اسم لدمشق، من أسماء دمشق جلق، فيقولون حمص على وزن جلق، وهذا مشهور، وأيضا يقال حمص كما ضبط عندك. والعدس معروف، ليس العدس الذي تشتريه، هذا تشتريه مطبوخا، عندما تشتريه في الصباح بريال وبريالين هذا مطبوخ، ولكن اذهب إلى المحلات التي تبيع الحبوب فسترى العدس لونه أحمر معروف. الباقلاء ما هي؟ ما هي تعرفون الباقلاء؟ ماذا ما هي؟ هي الفول، والله أعلم، الظاهر أنها هي الفول، الباقلاء هي الفول. الكرسنة تعرفونها؟ الكرسنة ابحث في جوجل فستجد أنه أنا بحثت يبدو أنه يزرع الآن في فلسطين معروف، وإذا رأيته ستراه حبوبا. السمسم معروف، الدخن معروف، إذا ذهبت إلى العطارين تجد الدخن حبوب صغيرة. الكراوية لو كتبت في جوجل فإنك ستجد صورته، أنا لا أعرفه الآن، سألت الوالدة حفظها الله فأخبرت معروف يعرف الآن بالكراوية. الكزبرة، ما هي الكزبرة؟ تعرفون الكزبرة؟ الكزبرة التي توضع مع السمبوسة، هذا ورق، هو يتكلم عن ورق أو يتكلم عن حبوب؟ عن حبوب. هناك كزبرة تسمى عند عرف الناس الكزبرة الناشفة، تجدها عند العطارين. هذه الكزبرة الناشفة أو اليابسة حبوب، هذه هي المرادة، وليس المراد الكزبرة التي تشتريها بريال وتضعها مع السمبوسة، فتلك ورق وتلك لا تكال ولا تدخر، أليس كذلك؟ تفسد بسرعة خاصة في الأجواء الحارة. أما المقصود هنا الكزبرة الناشفة. طيب، قال رحمه الله: وبزر القطن. القطن شجر معروف وله بزر، هذا البزر من الحبوب التي تكال وتدخر. قال رحمه الله: والكتان، يعني وبزر الكتان. قال: والبطيخ، يعني هل البطيخ مما يكال ويدخر؟ لا، الحبحب مثلا، إن قلنا أنه الحبحب معروف الحبحب، فهذا ليس مما يكال ويدخر. ولذلك المعطوفات هذه الكتان والبطيخ معطوف على ماذا؟ معطوف، لا ليس معطوفا على بزر، معطوف على القطن. يعني وبزر القطن وبزر الكتان وبزر البطيخ ونحوه، ونحو هذه الأشياء مثل الحبة السوداء مثلا والكمون ونحو ذلك، وأشياء كثيرة من الحبوب. لو ذهبت عند العطارين ستجد شيئا كثيرا جدا من الحبوب التي تكال وتدخر. طيب، انتهينا من الصنف الأول مما يكال ويدخر وهو خارج من الأرض، نأتي الآن للصنف الثاني. قال رحمه الله: من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. قال رحمه الله: ومن الثمر كالتمر. تلاحظ أنه قال التمر ولم يقل الرطب، وهل هناك فرق بين الرطب وبين التمر؟ نعم بلا شك. فالرطب الرطب، الآن تلاحظ مثلا أول ما يأتي موسم مثلا السكري يكون رطبا ويسمى بالرطب، ويكون إما كله رطب أو منصف، ما يسمى بمنصف، نصفه بلح ونصفه رطب. هذه مرحلة من مراحل التمر وهي مرحلة الرطب. بعد فترة تجد هذا الرطب ينقلب ويصير بعد ذلك بطريقة معينة يعرفها أهل الزراعة بعد أن يشمس، فإنه يصير ماذا؟ يصير تمرا. ولذلك تجده يباع تمر سكري وتجد رطب سكري، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، الذي يكال ويدخر هل هو الرطب أو التمر؟ التمر. ولذلك مثلا الذي عنده نخل، هذا النخل سكري، أو عنده نخل عجوة، العجوة في ابتداء الأمر ماذا تكون؟ تكون رطبا، ومعروف يكون لونها قريب من الحمرة في البداية بين الحمرة والسواد، ثم بعد ذلك إذا جفت صارت تمرا. فالسؤال: هل يجب على الإنسان أن يخرجها رطبا؟ الجواب: الأصل لا، بل ينتظر حتى تصير تمرا. واضح؟ يأتي إشكال يذكر في المطولات، وهو بعض أنواع الرطب لا تتمر. يعني يذكرون، ولا أجزم بهذا أهل الزراعة أعرف، أن الذي يزرع في المدينة الذي يسمى بالروثانة أنه لا يتمر، أليس كذلك؟ يتمر؟ ما يتمر، والناس يأكلونه رطبا. فما الحل فيه؟ الحل أنه حينئذ يجذ وهو رطب، وتخرج منه الزكاة لو كان تمرا كم يكون، يعني بتقديره جف وصار تمرا. واضح؟ إذن لذلك قال المصنف كالتمر، إذن قوله التمر مقصود، لأن الرطب ليس مما يكال ويدخر. وهذا نستفيده أيضا في زكاة الفطر كما سيأتينا، أن زكاة الفطر تخرج من التمر ولا تخرج من الرطب. فلو أن إنسانا أخرج زكاة الفطر رطبا لم يجزئه، فإنما تخرج من ماذا؟ من التمر كالتمر والزبيب. ها الزبيب ما هو؟ العنب بعد أن جف. فتلاحظ أنه قال الزبيب لأن العنب هل هو مما يكال ويدخر؟ لا طبعا. قال واللوز وهو معروف، والفستق، تعرفون الفستق أكيد، والفستق والبندق، البندق معروف، والسماق. السماق أظن لونه أحمر معروف، لو كتبتموه يظهر لكم. طيب الآن كم صنفا أخذنا مما يكال ويدخر؟ أخذنا الحب وأخذنا الثمر. أكتب الثالث، وورق الشعر المقصود، ورق الشعر الشجر المعدرة، ورق الشعر، ورق الشجر المقصود كالسدر. السدر ألا تلاحظون أن ورق السدر مقصود عند الناس؟ مقصود، فإنه يؤخذ ويتداوى به ويغتسل به ويغسل به الميت. هذا يكال ويدخر، ولذلك ينشف ويبقى زمنا طويلا، زمنا بالسنين. طيب والحناء هذا رقم كم الآن؟ ثلاثة. الرابع غير ما سبق مما يكال ويدخر وهو خارج من الأرض كالأشنان. الأشنان، الأشنان شيء كان معروف في المدينة بالذات، كان يأخذه الناس من بعض الشجر ويؤخذ، وهو ما يكال ويدخر، ويؤخذ ويدق ويستعمله الناس كالصابون. نعم، هو في الأصل من شجر، يؤخذ من شجر. طيب قال رحمه الله تعالى: أراد المصنف بعدما ذكر لك هذا أن يبين لك بعض ما يخرج من الأرض وقد يشكل عليك هل فيه الزكاة أو لا، وبعض ما ذكره فيه خلاف بين الفقهاء، وكأن المصنف رحمه الله نص على بعض هذه الأصناف ليؤكد لك أنه لا زكاة فيها عند فقهائنا. فقال رحمه الله: ولا زكاة في، رحمه الله ولا زكاة في عناب. العناب نوع من، تعرفونه؟ اكتب في جوجل. العناب نوع من الثمر صغير، يشبه، إذا رأيته يشبه الكرز أحيانا، إذا كان أحمر يشبه الكرز أو التفاح الصغير جدا، وفيه له فوائد. نعم، والظاهر والله أعلم أنه هو الذي يسميه النبك، يسميه النبك اللي هو شجر السدر يعني. ولكن المصنف هنا ذكر في آخر السطر ماذا؟ قال ونبق، فأشكل علي هل هو يقصده أو يقصد شيئا آخر، لأن الصور المتوفرة للعناب وشجره هي شجرة السدر، والله أعلم. طيب قال رحمه الله: و قال وزيتون وجوز. قوله رحمه الله وزيتون، العناب فيه خلاف في المذهب، فالمصنف رحمه الله تعالى قرر أنه لا زكاة فيه، وهو الذي مشى عليه في المنتهى وأيضا في الإقناع، لكنه بعد ذلك ذكر كلاما لصاحب الفروع قال: والأظهر وجوبها في العناب، والأظهر وجوبها في العناب، وهو الذي قال عنه الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف على الصحيح من المذهب أنها تجب في العناب، ولكنه جزم في المنتهى وذكره ابتداء في الإقناع أنها لا تجب في العناب. قال والزيتون لأنه ليس مما يدخر عادة. قال رحمه الله: وجوز وتين ومشمش، معروف المشمش، وتوت ونبق، الذي ظهر لنا النبق هو العناب، وزعرور ورمان، اكتب وسائر الفواكه. فهل تجب الزكاة في من كان عنده شجر فيه تفاح وبرتقال وليمون؟ جواب لا، سائر الفواكه لا تجب فيها الزكاة. طيب قال المصنف رحمه الله: نعم رحمه الله، وإنما تجب فيما تجب بالشرطين. قال لك هذه الأصناف إذا وجدت عندك فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا وجد شرطان. الشرط الأول أن، قال الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل. يقول لك المصنف رحمه الله لا بد أن تبلغ نصابا، وهذا الشرط سبق معنا في بداية كتاب الزكاة، إلا أن المصنف رحمه الله كأنه أراد أن ينص عليه هنا ليبين مقدار النصاب، فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن النصاب خمسة أوسق كما جاء في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. إذن إذا بلغ خمسة أوسق فقد وجبت الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه. والوسق الواحد يبلغ كم؟ 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع. والصاع معروف، وما زال الناس يتداولونه إلى يومنا هذا، وإن كان لا يعرف له فيما أعلم إلى الآن سند صحيح يعني برجال معروفين، فالسند المتداول الآن للصاع الموجود أغلبه مجاهيل، لكنه معروف ويتنقل بين وتجد صاعا من هنا وصاعا من هناك، وأحيانا لا تجد بينهما فرقا، لا تجد بينهما فرقا. فيبدو الله أعلم أنه هو عين الصاع الذي كان موجودا، وهو موجود إلى الآن في المدينة. وبعض المشايخ مشايخ باكستان، وقد قيل أن علم الحديث انتهى إلى بلاد باكستان والقارة الهندية، ما زالوا يتداولونه إلى الآن بالسند. وفي الحقيقة كون الناس يعودون إلى الصاع وإلى المد فيه خير كثير، فخاصة أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأهل المدينة في مدهم وصاعهم. وذكر الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله ونفع به، قال إنه في مزرعة والده رحمه الله، قال: كنا في إحدى السنوات نأخذ المحصول من المزرعة ونزنه بالميزان بالكيلو، قال: وفي إحدى السنوات أخذناه بالآصع بالكيل، قال: فسبحان الله ظهرت البركة وكان كأنه أضعاف السنة التي قبلها. وكان الشيخ يقول: يعني ليت الناس يعودون إلى التبايع في خاصة في المدينة بالمد والصاع، إحياء لما كان الحال عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف رحمه الله قال لك: هذا القدر إنما تعتبره بعد تصفية الحب. الحب إذا أخذته من الأرض أو من فإنه يكون معه قشر ويكون معه تبن أكرمكم الله وتراب، فلو وضعته في داخل الصاع داخل الكيل مع تبنه وقشره فإنه سيأخذ مساحة أكثر، وهذا ليس مقصودا، إنما لابد أن يصفى. إذن لما قال لك بعد تصفية الحب أكتب من قشره وتبنه، معروف التبن التراب الذي يكون معه. قال: وجفاف الثمر. طيب أنا ذكرت لكم شيئا غير الثمر لابد أن نجففه، مثل إيش؟ السدر. إذن أكتب وجفاف ورق. هي انتبه معي الآن، سأذكر لك مسألة إياك أن تنساها. إذن الرطب، هل ننظر إلى الرطب نقدره وهو رطب، أو نقدره على أنه تمر؟ أجيبه على أنه تمر، ولا نقول هو مقداره الآن كذا على الحال الآن ونقول تجب عليك الزكاة الآن، وإنما ننظر في الرطب ماذا سيكون لو صار تمرا، لأننا سنخرج الزكاة وهو رطب أو وهو تمر، وهو تمر. والمقدار المعتبر خمسة أوسق، مقدار معتبر في الرطب أو في التمر؟ في التمر. احفظ هذه المسألة سنحتاجها بعد قليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: طبعا ما الحل الآن في زماننا؟ الفقهاء قديما يعلمون أن هذه المكاييل تختلف، ولذلك ذكر بالأرادب نوع من أنواع المكاييل، وبالرطل العراقي وبالقدسي، فاختلفت. فماذا كانوا يفعلون؟ أخذوا نوعا من البر، وهو البر الجيد الرزين، ووضعوا البر الجيد الرزين في المكيال ثم وزنوه، فصاروا يقولون 300 صاع تساوي كذا بأي وزن؟ بوزن ماذا؟ بوزن التمر؟ بوزن الماء؟ بوزن العدس؟ لا، بوزن إيش؟ البر الرزين الجيد الرزين. ولذلك لا يمكننا أن نقول إن 300 صاع تساوي بالوزن كذا في كل شيء، لأنه سيختلف. طيب ما فائدة ما ذكروه؟ هم يعلمون هذا، أنه لو كان عندك بر جيد رزين فضعه مثلا وبلغ مثلا صاعا مثلا بالمقياس الذي ذكره قصدي من الوزن، فضعه ولو في سطل مثلا من الصاع، صاع منه، فضعه ولو في سطل، ثم ضع خطا حتى تعرف كم يساوي الصاع، كم يساوي الصاع لو ملئ في هذا السطل مثلا، يعني تجعل السطل وكأنه صاع إذا لم يكن عندك صاع. هذه الفائدة الآن التي تذكر. طيب، قال رحمه الله، طبعا هم ذكر بعضهم أنه يساوي 2 كيلو و40 جرام تقريبا، لكن كما قلت لكم هذا لن ينضبط، لأننا لو وضعنا التمر فإنه حبته كبيرة فربما يساوي 2 كيلو فقط، وأنا جربت هذا بنفسي، وضعت فيه تمر سكري في الصاع الواحد فبلغ 2 كيلو حبة كبيرة، ولو أني وضعت مثلا خلاص حبة صغيرة فمتوقع أن يكون أكثر من 2 كيلو، هذا سيختلف. طيب، قال رحمه الله، قال الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. أن يكون مالكا لهذا النصاب 5 أوسق وقت وجوب الزكاة. ومتى وقت وجوب الزكاة؟ وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا هو وقت الوجوب، فبين لك وقت الوجوب فقال فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد. الحبوب مثل الأرز والعدس ونحوها في بداية أمرها تكون لينة ولا تكون صالحة للأكل، فإذا يبست دل هذا على صلاحيتها لأن تؤكل، واضح؟ إذن صلاحها أن تشتد. طيب، والثمر متى وقت الوجوب؟ إذا بدا صلاحها. ليس معنى بداية الصلاح إخراجها الآن، ألا ترى أن الرطب إذا كان على رؤوس النخل قد بدا صلاحه إذن دخل وقت الوجوب، لكن هل تخرج الآن؟ لا، سننتظر إلى متى؟ إلى الجفاف، واضح؟ طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، أسألكم سؤالا، ما تقولون في رجل عنده مزرعة قد زرع فيها الأرز والقمح والقطن إلى آخره، وزرع فيها وغرس فيها الزرع، يعني نقول زرع في الزرع والشجر ماذا نقول؟ غرس، وغرس فيها نخلا وعنبا، ثم قبل وقت الوجوب بأسبوعين باع هذه الأرض على شخص آخر، فالسؤال على من تجب الزكاة؟ على البائع أو على المشتري؟ ولماذا؟ على المشتري، لماذا؟ لأنها وجبت عليه وهي في ملكه. طيب، أحسنتم. ما تقولون في رجل يحسن العمل في المزارع وهناك شخص عنده مزرعة لكنه ليس متفرغا للزرع والحصد ونحوه، فقال لأحد الناس، قال له ما رأيك أن تأتي إلى مزرعتي وتحصد الزرع وتقطف الثمر، واضح؟ قال ما أجرتي؟ قال أجرتك أن تأخذ 20 صاعا من التمر و20 صاعا من الحبوب الموجودة. فالسؤال، وقد بدا الصلاح بين اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، فالسؤال هل يجب على هذا العامل أن يخرج الزكاة؟ لو كأفرض أنه قيل له 300 صاع، لك 300 صاع، مزرعة كبيرة جدا، فهل يجب عليه إخراج الزكاة؟ الجواب إيش؟ يجب عليه، على العامل أو على المالك؟ العامل. متى ملك؟ بلغت النصاب وهي ملك من؟ ملك صاحب الأرض. وهذا متى جاء ليعمل في المزرعة؟ بعدما قلت لك، بعدما اشتد الحب وبدا الصلاح. إذن هل يجب على العامل زكاة؟ لا، الزكاة على من؟ على المالك. فهمتم هذا؟ لأنه هو الذي يملكها وقت الوجوب، ولذا قالوا اكتب فلا تجب فيما ملكه بعد وجوبها. كالذي يكتسبه الحصاد. وش معنى الحصاد؟ الذي يحصد الزرع، الحصاد، أجرة لحصاده، واللقاط. من هو اللقاط هذا؟ لا لق... يلتقط، يلقط الثمار، ولا اللقاط. طيب ما تقولون في رجل ذهب إلى السوق اليوم ووجد الدخن يباع، فاشترى من الدخن 300 صاع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهل يجب عليه الزكاة؟ لماذا؟ ما يملكها وقت الوجوب، ما يملكها وقت الوجوب. إذن اكتب: ولا فيما اشتراه، ولا فيما اشتراه، إلى غير ذلك من الصور تذكر في المطولات. فهمتم هذا؟ فهمتم معنى أن يكون مالكا لها وقت الوجوب. فأي مسألة تقع لك أو تسمعها انتبه، هل هذا الشخص كان مالكا لها وقت الوجوب أو بعده؟ إن ملكها بعده فلا تجب عليه الزكاة. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب قال رحمه الله، نعم قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة للعشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. يقول لك المصنف رحمه الله: بعدما بينت لك على من تجب الزكاة من الخارج من الأرض، وفيما تجب من الأشياء، آن الأوان أن أبين لك ما المقدار الذي يخرج. فقال لك: هذه الأرض والزروع والثمار ونحوها لا تخلو في الحقيقة من 4 أحوال، واقتصر المصنف على حالين فقط. الحال الأولى أن تكون مما يسقى بلا كلفة، يعني بلا مؤونة. الحال الثانية أن يكون مما يسقى بكلفة، يعني بمؤونة. الحال الثالثة ما هي؟ أن يكون مما يسقى بكلفة وبلا كلفة، يعني مثلا نصف السنة بكلفة ونصفها بلا كلفة. الحال الرابعة أن يجهل ما هو الأكثر، أو هل هي بكلفة أو بلا كلفة، يجهل ماذا، سأبين ذلك بعد قليل ما الذي يجهل حقيقة. نأتي للحال الأولى، ما هي الحال الأولى؟ ما سقي بلا كلفة، الذي ذكره المصنف قال بلا كلفة. فيأتي السؤال: ما المراد بالكلفة هنا؟ قلنا يعني المؤونة. طيب انتبه معي، لا تكتب حتى أقول لك. قالوا: من جملة ما يسقى بلا كلفة وبلا مؤونة، قالوا كالذي يسقى بالغيث والأمطار، مكان يأتيه ما شاء الله المطر دائما فينبت فيه الزرع لكثرة الأمطار، هذا يعتبر كلفة أو بلا كلفة؟ واضح. طيب وما يشرب بعروقه، عروق الشجر، نوع من الشجر ينزل إلى الأسفل فيشرب بعروقه بلا كلفة، هذا واضح. وبالسيح، ما هو السيح؟ السيح حي في المدينة معروف. السيح هو ما هو؟ هو ماء جار على وجه الأرض، ماء جار على وجه الأرض، هذا هو السيح. فيأتي الماء إلى هذه المزرعة ويدخل ويسقيها، هل هذا بمؤونة؟ بلا مؤونة. طيب مثل النهر والعين. لكنهم قالوا: لو أنه حفر نهرا، حفر حتى يأتي النهر، أو هناك نهر يجري فحول ماءه، أو حول العين وتابع عمال وأتى بحراثة حتى يجعل لها طريقا تصل إلى أرضه. فالسؤال: هذا يعتبر بمؤونة أو بلا مؤونة؟ ها إيش رأيكم؟ ها هذا يعتبر بلا مؤونة. طيب وهذا التعب، الرجال جاب حراثة وجاب آلات وجاب عمال حتى يحول الماء ويصل، هذا في الحقيقة يعتبر عند الفقهاء بلا مؤونة، لأنه لا يتكرر، هو ربما يفعله مرة واحدة ولا يتكرر. والأمر الثاني هو لم يخرج الماء من الأرض، صحيح، بخلاف الذي يأتي بدولاب، نوع معروف في بعض البلدان، ويأتي ببقرة ويجعل البقرة هذه تدور حتى تخرج الماء من داخل البئر أو تجلبه من مكان بعيد أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة صنع هذا الشيء، والبقرة هذه كل يوم يطعمها من أجل أن تشتد وحتى تعمل، أليس كذلك؟ وهذه البقرة تعتبر من العاملة أو من المتخذ للدرو والتسمين؟ من العاملة، هذه من العوامل، فيها الزكاة ولا في زكاة فيها؟ لا زكاة فيها. فهمتم هذا؟ فما الضابط؟ قال ابن النجار رحمه الله في المعونة، قال في ضابط ذلك، ضابط ماذا؟ ضابط المؤونة. قال ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض. وبناء على ذلك نقول لو أن إنسانا جعل الدولاب هذا الذي تحركه البقرة حتى تخرج الماء بمؤونة أو بلا مؤونة، يعتبر بمؤونة، طيب العين تجري هنا، فأتيت أنا وفقط فتحت لها طريقا حتى تصل إلى أرضي ومزرعتي، يعتبر بمؤونة؟ لا، أنا لم أخرجها من الأرض. طيب حفرت بئرا وأتيت بمطور يعمل بالكهرباء حتى يخرج الماء من الأرض وأسقي المزرعة، بمؤونة أو بلا مؤونة؟ بمؤونة. طيب أذهب أنا إلى مكان ما في العزيزية أظن وأشتري وايت بمبلغ وقدره حتى آتي وأسقي المزرعة، بمؤونة أو بلا مؤونة؟ والله أعلم الذي يظهر أنه بمؤونة، أن الأقرب إلحاقه بالإخراج من الأرض، لأنه هو اشتراها وهذا الماء استخرج من الآبار ودفع فلوس، فصار الوايت هذا مثل الماطور الذي وضعه على واستخرج به، أليس كذلك؟ بل ربما يكون أغلى ثمنا وأكثر جهدا من الطعام الذي سيطعمه البقرة التي تدير الدولاب، أليس كذلك؟ فالظاهر أن جميع هذا يعتبر ماذا يعتبر؟ يعتبر بمؤونة. فهمتم الفرق؟ طيب رجل عنده مزرعة في مكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما ينزل المطر ويسيل السيل، وإذا توقف المطر جاء الماء من السيول وما إلى ذلك طيلة العام، فماذا يجب أن يخرج؟ يخرج العشر. أفرض أن هذا الرجل يخرج كل عام ما شاء الله الخارج 100 صاع، ها هذا فيه الزكاة ولا فيه الزكاة؟ هذا أصل لا زكاة. طيب 1000 صاع فيه الزكاة. طيب ما الذي يخرج إذن؟ اقسم 1000 على كم؟ على 10، الناتج هو العشر، يجب أن يخرج هذا العشر، واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله وفيما يسقى بكلفة، يعني بماذا؟ يعني بمؤونة، مثل ماذا في زماننا؟ مثل المواطير ومثل دولاب التي تديره البقرة ونحوها. قال لك نصف العشر، ممتاز. إذن في المثال السابق لو كان هو الذي يتعب ويكد عليها بمؤونة، كم يخرج؟ نصف العشر، يعني كم؟ 50 صاعا، صحيح؟ 50 صاع. احنا قلنا 1000 فيها يخرج 100 العشر، إذن نصفها 5. طيب بقيت الحالة الثالثة ما هي؟ لو كان مما يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، نصف السنة بمؤونة ونصف السنة بلا مؤونة، أفرض أنه صيف وشتاء، ففي الصيف بمؤونة وفي الشتاء بلا مؤونة مثلا أو نحو ذلك، المهم نصف السنة ونصف السنة، فكم يخرج؟ يخرج كم؟ 3/4، لأننا اعتبرنا النصف واعتبرنا النصف، اعتبرنا النصف هذا الذي فيه عشر فهو نصف سنة فأخذ نصف عشر، والنصف الثاني الذي هو بمؤونة الذي يخرج العشر أخذنا نصفها كم؟ ربع، فصار المجموع كم؟ 3/4، فيخرج 3/4. وكيف يحسبها؟ هذه عملية حسابية لطيفة، المجموع يقسمه يضربه في 3 × 40، فالناتج هو الواجب. إذن في المثال السابق كم سيخرج؟ 75 صاع. نعم. طيب الحال الرابعة، إذا أنا قلت 4 حالات، هي في الحقيقة 5. الحال الرابعة إذا تفاوت، فكان بعض السنة كذا وبعض السنة كذا ولم يكن النصف، فما الحل؟ قالوا يعتبر الأكثر نفعا ونموا، الأكثر نفعا ونموا. فإذا كان مثلا أربعة أشهر بمؤونة والباقي بلا مؤونة، ووجدنا أن الأنفع والأكثر هو الفترة التي كانت بلا مؤونة، إذن نعده بماذا؟ كأنه بلا مؤونة، فتجب فيه العشر. وعلى هذا فقس. الحالة الخامسة والأخيرة، إذا جهل أيهما أكثر نفعا فاحتياطا نوجب ماذا؟ نوجب العشر. نعم. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب المصفى والثمر اليابسة، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه. مكتوب عندك رطبا ولا رطبا؟ أي مشكولة عندك في الشرح رطبا، وفي المتن شكلها رطبا، وأيهما أولى أشمل؟ لعل رطبا أولى، لأنها تشمل الرطب وغير الرطب. الرطب، نعم. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. ممتاز. هذا تأكيد لما سبق لما قال لك المقدار يكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، قال لك أصلا إخراجها للناس لابد أن تكون جاهزة، إذا تخرج بعد تصفيتها من الأتربة، إذا التصفية تكون من ماذا؟ من التبن ومن القشر والأعواد ونحوها، استيقظ. والثمر بعد أن ييبس. فلو خالف وأخرج الرطب مثلا في صورة لو كان تمرا، فإنه لا يجزئه ذلك ويقع نفلا، وبالتالي ما زالت الزكاة واجبة في ذمتك، أنه ما أخرجها. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، وأجرته على رب الثمرة. حسبك. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز لفهمها. قد قلت لكم سابقا إن الرطب هل يخرج رطبا؟ الجواب لا، وهذا المصنف قرره هنا، قال لك لا يخرج إلا يابسا. طيب، الآن مثلا الشيخ أيوب عنده، أنت معي يا شيخ أيوب ولا ذهبت إلى البلد؟ أنت معنا هنا. الشيخ أيوب عنده مزرعة في بلاده هناك، هذه المزرعة فيها ما شاء الله نخيل وفيها كرم. ما هو الكرم؟ العنب. فبدأ الصلاح وبدأ الرطب اليوم، اليوم بدأ الرطب، والعنب ما شاء الله لا قوة إلا بالله صار صالحا للأكل، فأراد أن يأكل من الرطب وأراد أن يأكل من العنب، قلنا له لا، انتظر، نريد أن نعرف، ربما تجب عليك الزكاة. قال طيب كيف أعرف المقدار؟ نقول المقدار لن نعرفه إلا متى؟ بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. إذن انتظر يا شيخ أيوب، لا تأكل من الرطب ولا تأكل من العنب حتى يصير الرطب تمرا وحتى يصير العنب زبيبا، ينتظر، لم نسمح له بأن يأكل. يأتيه ضيوف لا يعطيهم شيئا، يريد أن يهدي لا يهدي شيئا، هل يقبل هذا؟ لا. فهمتم الآن؟ فما الحل؟ الحل أن يأتي الخارص، اسمه فاعل من الخرص، والخرص الظن والتخمين، خرصي كذا يعني ظني كذا. يأتي هذا الخارص، الخارص يأتي لمزرعة أخينا أيوب فينظر في هذا النخل، في هذا الرطب وهو فوق رؤوس النخل، فيقول هذا الرطب يدور على النخل، إما أن يقول هذه النخلة فيها صاعان وهذه ثلاثة وهذه أربعة، أو ينظر في المزرعة كلها وينظر في جميع النخل ثم يقول جميع هذه المزرعة الرطب الذي فيها، لا يقول هو مثلا 500 صاع، لا، وإنما يقول هذا الرطب لو جف وصار تمرا سيكون بإذن الله مثلا 500 صاع. فهمتم؟ وهذه العملية هل يصلح لها كل أحد؟ أنا وإياكم نذهب ونقول يلا خلنا نخرص؟ لا، لا بد أن يكون خبيرا، ولذلك قال المصنف شرط أن يكون خبيرا، إنسان عنده خبرة. وهؤلاء الخارصون سبحان الله مجربة إصابتهم. واذكر أن شيخنا حفظه الله قال يوم من الأيام، قال بعض هؤلاء الخارصين يأتي فيقول هذه مثلا فيها 3 آصع، هذا الرطب لو جف وصار تمرا سيكون 3 آصع، فإذا تركته وجف وصار تمرا تضعه في المكيال فيكون ثلاثة آصع كما قال دون أن يزيد ودون أن ينقص، تكون مجرب إصابته، فلابد أن يكون خبيرا. وهذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان معروفا وموجودا وهو الذي دلت عليه السنة ولذلك ذكره الفقهاء. طيب، إذن ما فائدة هذا الخارص؟ الخارص هذا يأتي للشيخ أيوب قبل أن يأكل وقبل أن يوزع على الناس وقبل أن يوزع على الزملاء في الدرس ويهدي كل واحد منهم صندوقا من الرطب. فقبل أن يوزع يأتي إليه الخارص، أول ما يبدو الصلاح أو إذا بدأ الصلاح كما قال لك، إذا بدأ الصلاح يأتي للشيخ أيوب يقول له أرني مزرعتك. هذا يسن للإمام أن يبعث هذا الخارص، فيأتي له يقول له انظر هذه المزرعة، الرطب الذي فيها على رؤوس النخل عندك لا يعني قرابة مثلا 100 صاع، إذن هذا أصلا هل عليه زكاة؟ لا زكاة، إذن كل واشرب وهدي وتصدق وفعل ما شئت، لا زكاة عليه. يأتي لآخر يقول له الذي في مزرعتك يقدر بقرابة كم؟ 500 صاع. قلت لكم كيف 500 صاع؟ هل وهو رطب؟ لا، لو جف وصار تمرا فإنه يكون رطبا. فهمتم هذا؟ فهمتم الصورة؟ فهمت الصورة؟ طيب، هذا في أي شيء يكون؟ يكون في شيئين فقط، في النخل وفي الكرم فقط. اكتب لما قال لك لثمرة النخل والكرم اكتب، فلا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما، يعني غير إيش؟ غير النخل والكرم. طيب، اكتب والخرص هو حزر، حاء زاء راء، حزر، حزر، ما يقول حزر، حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا أو زبيبا. فهمتم؟ يقدر قدره يعني بالتمر أو الزبيب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويكفي واحد، ويكفي واحد، انتبه معي، انتبه. نعود إلى مزرعة من؟ مزرعة أخينا أيوب. أخونا أيوب أول ما يبدو الرطب، يبدو الصلاح، هذه جرت عادته أنه يأتيه الأضياف ويطعمهم، وجرت العادة أنه يهدي زملائه في الدرس، وجرت العادة أيضا أنه إذا بدا الصلاح يتساقط منه شيء ويأتي الطير ويأكل، أليس كذلك؟ فلو أننا حزرنا وخرصنا الرطب كاملا، وأنه مثلا كان مثلا 7 أوسق وأوجبنا عليه الزكاة، لربما أجحف به، لأننا لم نسمح، كأننا قلنا له حتى الذي تأكل محسوب عليك، حتى الذي تهدي محسوب عليك. فهمتم؟ فذهب فقهاؤنا في المذهب أن الخارص إذا خرص النخل والكرم أنه يدع للمالك الثلث أو الربع، فيكون مثلا لو قال 7 لو قال مثلا 9 أوسق، فكم الربع الثلث منها؟ 3، فيدع له 3 ويجعله يخرج الزكاة من الزائد فقط. لماذا ترك له هذا الثلث؟ من أجل كونه سيأكل ويهدي ويطعم ويأتيه أضياف. طيب، هل يدع له الثلث أو يدع له الربع؟ قالوا يجتهد حسب المصلحة، فينظر لحال الشخص. فإذا كان هذا حال هذا الشخص ممن يكثر عليه الأضياف والزوار والمعارف ويهدي كثيرا وأصدقاء كثير، فيمكن أن يجعل له كم؟ الثلث أكثر، وإن كان أقل من ذلك فيجعل له الربع. فهمتم المسألة؟ هذا يجب على الخالص. إذن أكتب لما قال لك إذا بدر صلاحها أكتب ويجب على الخالص أن يترك في الخرص لرب المال كم؟ الثلث أو الربع، يجتهد الساعي بحسب المصلحة، الساعي في أخذ الزكاة حسب المصلحة. لماذا؟ لأنه سيهدي ويأكل ويتصدق، وبعض هذا الرطب قد سقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. أمينا يعني غير متهم، ولذلك قالوا لا يجزي أن يكون أحد عمودي نسبه لأنه متهم ولا. نعم. طيب، قال رحمه الله: وأجرته على رب الثمرة. من المستفيد من هذا؟ هو رب الثمرة. لا تضع الكتاب على قدمك، ارفع الكتاب. وأجرته على رب الثمرة، يعني من المستفيد من هذا الخرص؟ هذا هو الرجل المالك الأرض حتى يبرئ ذمته. إذن هذا الخالص لو كان له أجرة فتكون أجرته على رب الثمرة. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويجب عليه بعث السعاة قوب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. تقدم معنا في مجلس سابق أن الأموال الزكوية منها أموال ظاهرة ومنها أموال باطنة. الأموال الظاهرة تظهر للناس، وذكرت لكم أنها السائمة والحبوب والثمر. إذن لما قال لك المال الظاهر يقصد ماذا؟ يقصد هذه الثلاث. ما هي؟ السائمة والزرع والثمر. يجب على الإمام، عليه يعني على الإمام، بعث السعاة الذين يجلبون الزكاة قرب الوجوب، يعني قرب زمن الوجوب، لقبض زكاة المال الظاهر. وهذا فيه فائدة أنه يذهب أحيانا لبعض الناس لا يدري، بعض الناس يجهل ما يدري أن عليه الزكاة فيخبره بذلك. نعم. قال رحمه الله: قال: واجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. طيب، هيا انتبه. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن المسلمين ذهبوا للجهاد في سبيل الله ودخلوا أرضا للكفار، هذه الأرض أحيانا يفتحها المسلمون عنوة يعني قهرا، وأحيانا صلحا. والكلام هنا عن نوع من الفتوح، وهو ما فتح عنوة، أكتب يعني قهرا وغلبة. هذه التي فتحت قهرا وغلبة إما أن تقسم بين الغانمين وإما أن لا تقسم بين الغانمين. أفرض أن المسلمين دخلوا أرضا وقاتلوا أهلها وغنموها ثم قالوا نقسمها بين الغانمين، هل هذه فيما نحن بصدده الآن؟ الجواب لا، ولم تقسم بين الغانمين. قال لك كمصر والشام والعراق، فهذه فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. هذه الأرض ماذا تسمى؟ تسمى بالأرض الخراجية، الأرض الخراجية. لماذا سميت بالأرض الخراجية؟ لأن إمام المسلمين يقول للناس الذين فيها من الكفار، يقول لهم نحن دخلنا هذه البلد وتغلبنا عليها وصارت ملكا لمن؟ للمسلمين. فتبقى بأيديكم مع أنها ملك لنا، ونفرض عليكم خراجا تدفعونه للمسلمين كل عام. انتبه، تدفعونه للمسلمين كل عام. فنقول لهم مثلا في كل قطعة من الأرض تدفعون لنا كذا، تدفعون لنا شيئا معينا، هذا يسمى بالخراج. فهمتم هذا؟ طيب، هذه الأرض الخراجية كما فهمتها الآن، ذكر المصنف رحمه الله نوعا واحدا من صور الأراضي الخراجية، وهي ما فتح عنوة. هناك نوع ثاني لم يذكره المصنف يشبهه، يشبه الدخول عنوة، ما جلى عنها أهلها خوفا منا، دخل المسلمون إلى بلد فخرج أهلها وجلوا عنها خوفا من المسلمين، هذه أيضا تسمى بالأرض الخارجية. إذن هذا النوع الثاني من الأرض الخارجية، ما جلى عنها أهلها خوفا منا. النوع الثالث ما صورح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، ما صولح بالصلح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. وعرفتم الخراج ما هو؟ الخراج قدر يدفع كل عام معلوم يقدر. طيب ما دخل هذه المسألة في هذا الباب الذي معنا؟ هذا كله في الجهاد الآن، ما دخله معنا هنا؟ دخل هذه المسألة معنا الآن في كتاب الزكاة أن هذه الأرض الخراجية لو اشتراها أو انتقلت إلى مسلم أو أسلم أهلها، فصار فأهلها بعد إسلامهم وجبت عليهم إيش؟ الزكاة. وهذه الأرض فيها نخل وفيها كرم وفيها صح؟ فالسؤال هل نطالبهم بالخراج فقط أم نطالبهم بالخراج وبعشر ما وبعشر الزكاة؟ فهمتم؟ هل يقوم الخراج مقام العشر لو أسلم أو نطالبهم بالاثنين؟ ماذا قال المصنف؟ ويجتمع العشر والخراج، يعني نأخذ منهم الاثنين. فهمتم؟ فلا يغني هذا عن هذا. إذن صورة المسألة إنما تتصور فيما لو كانت الأرض الخراجية تحت يد من؟ مسلم. فهمتم؟ هذه الصورة هي التي يجتمع فيها العشر والخراج. أما لو كانت ما زالت في أيدي الكفار لكنها ملك لنا، فهل هذه يجتمع فيها عشر زكاة؟ لا، ليس فيها إلا حق الخراج. إذا أسلموا صار فيها خراج وفيها زكاة. فهمتم هذا؟ إذن لما قال لك المصنف وعشر ويجتمع العشر والخراج، اكتب الخراج في رقبتها وجب على أهلها. متى؟ في الصورة التي ذكرها المصنف متى؟ لما فتحوها عنوة. فإذا أسلم أصحابها أو انتقلت لمسلم بقي الخراج واجبا. وماذا وجب معه أيضا؟ ووجب معه إيش؟ عشر العشر زكاة، فاجتمع العشر والخراج. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. قول المصنف رحمه الله تعالى وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة التضمين، وتسمى أيضا بمسألة التقبيل. وصورتها أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه، أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر محدد يدفعه، مقابل قدر محدد يدفعه للإمام. صورة ذلك أوضحه لك، أن نقول مثلا إن هناك أرضا خراجية، وعلمنا ما هي الأرض الخراجية. الأرض الخراجية الأرض التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، هذه إحدى صورها، أو ما جلى عنها أهلها خوفا منا، أو ما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. هذا الخراج هو كأنه أجرة الأرض، فدخل المسلمون هذه الأرض وفتحوها عنوة أي قهرا، ومكث أهلها فيها من الكفار، فنأخذ منهم في كل عام خراجا. هذا الخراج قلنا هو كالأجرة على هذه الأرض، واضح؟ فماذا يحصل في مسألة التقبيل أو مسألة التضمين؟ يأتي شخص فيقول لإمام المسلمين، يقول له أنا أتكفل وأضمن أن أعطيك كل عام مبلغا قدره كذا، على أن يكون الخراج من هذه الأرض لي. فهمتم الصورة؟ فقوله رحمه الله: تضمين أموال العشر أو أموال العشرة، الأرض العشرية التي يؤخذ منها العشر، تضمين أموال العشر وتضمين الأرض الخراجية قلنا بقدر معلوم باطل. واضح الصورة؟ ماذا سيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه أحيانا يكون هذا الذي تكفل وضمن وتقبل هذه الأرض هو سيدفع لولي الأمر أو لإمام المسلمين مبلغا معينا، أحيانا الخارج من هذه الأرض الخراجية يكون بقدر ما دفع، وأحيانا يكون أقل وأحيانا يكون أكثر. أحيانا يكون هذا المتقبل هو العامل على هذه البلدة التي هي أرض خراجية، يعني الأمير عليها كما يسمى في عصرنا. فحتى يضمن أن يأخذ من الأرض الخراجية من الناس شيئا لا يجحف بما دفع، هو دفع الآن مبلغ، فهو لا يريد أن يأتيه الخراج أقل من هذا المبلغ حتى يكسب. فقد يحصل منه أن يشق على أهل الأرض الخراجية أو الأرض العشرية، يشق عليهم ويجحف بهم ويتعبهم ويلح عليهم حتى يدفعوا، فهمتم؟ وحتى يكدوا حتى يأتوا بالمبلغ الذي يدفعه هو للإمام أو أكثر منه حتى يكون في مكسب. عرفنا الصورة الآن؟ طيب، ولذا وهذه المسألة تعرف بالقبالة وجمعها قبالات، بالقبالة وجمعها قبالات، لأنه يتقبل كما ذكرت لكم، يتقبل بالنسبة للإمام. وهذه نشأ هذا النظام في العصر الأموي وانتشر في العصر العباسي. ذلك من ذلك أن أبا جعفر المنصور كتب إلى نوفل ابن الفرات عامل خراج مصر، ما وظيفته؟ أن يأخذ الخراج من مصر، ومصر ذكر لك المصنف أنها إيش؟ مما فتح عنوة ولم يقسم بين الغانمين، إذن هي أرض ماذا؟ خراجية. فكان هناك رجل اسمه نوفل ابن الفرات، كان هو العامل على خراج مصر، فكتب له أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين، كتب له وكان عامل خراج مصر سنة 41 و 141، أن اعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج مصر. يبدو أن محمد بن الأشعث هذا كان تاجرا كبيرا من حول ذلك، قال له اعرض عليه أن يضمن خراج مصر. يضمن خراج مصر يعني بمعنى ما شرحته لكم، أن يعطينا مبلغا معلوما مقدرا كل عام وهو يأخذ هذا الخراج، وهو كما يقال يعني هو حظه، قد يكون الخراج أكثر وقد يكون أنقص. فهمتم؟ فضمان الخراج بهذه الصورة أو ضمان أو العشر بهذه الصورة ماذا قال المصنف عنه؟ باطل. عرفنا الآن الصورة؟ انتهينا الآن في الخارج من الخارج من الأرض، الآن نأتي للخارج من بطون النحل. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وفي العسل العشر ونصابه 160 وطلا عراقية. اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، فالمذهب عندنا وجوب الزكاة في العسل، وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فقالوا بعدم الوجوب. وممن انتصر لهذا من فقهائنا الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى، ورد القول بوجوب الزكاة ردا شديدا، فعلى المذهب تجب الزكاة في العسل. طيب، كيف تجب الزكاة في العسل؟ يعني أنت تذهب إلى البيت وتقول: أيها الناس في بيتك أخرجوا العسل الذي في بيتكم أريد أن أراه، فيخرجون لك عسل الشفاء وعسل الأنجنيز وهكذا، تقول نريد نخرج منه العشر؟ الجواب لا. الجواب المسألة هو أن تأتي مثلا إلى، تكون أنت مثلا ذهبت للبر تتمشى، أو ذهبت إلى منطقة فيها جبال فذهبت تتسلق الجبال، فبينما أنت تتسلق الجبال وجدت خلية نحل، فأتيت وأخذت العسل من هذه الخلية، هذا من رؤوس الجبال موات لا يملكها أحد، أو عندك أرض أنت تملكها في الحناكية، عندك أرض مثلا، وذهبت إلى أرضك تسيح وتتجول فيها، فوجدت مكانا في أرضك المملوكة، وجدت عسلا، إذا سواء كان في موات أو في أرض مملوكة لك أو لغيرك، فأخذت هذا العسل وصفيته، فهذا العسل هل يجب عليك فيه الزكاة؟ الجواب: إن بلغ نصابا يجب الزكاة. وكم الزكاة؟ عشر، عشر هذا الذي وجدته. واضح؟ كم مقداره؟ قالك نصابه 160 رطلا عراقية. قال بعض المعاصرين إنه يقارب 62 كيلا، 62 كيلا في معايير المعاصر، قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. فلو استخرجت من العسل 62 كيلو فأكثر، فعلى المذهب تخرج كم؟ تخرج عشرها. واضح المسألة؟ طيب، قال رحمه الله: إذا لما قال لك وفي العسل اكتب سواء أخذه من موات، يعني أرض ميتة لا يملك أحد كرؤوس الجبال، أو من مملوكة له أو لغيره، أو من مملوكة له أو لغيره، عشرية مما يجب فيه العشر أو خراجية. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك نوعا مما يذكره، جرت عادة فقهائنا أن يذكروه في كتاب الزكاة، والتحقيق أن مسائله تدل على أنه ليس من الزكاة لكنه ملحق بالزكاة. ما هو؟ قال لك: ما يسمى بالركاز وهو الكنز، وليس كل كنز، وإنما المراد به ما ماذا قال لك في الشرح؟ ما وجد من دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية، أو من دفن كفار سبقونا مطلقا عليه علامة، عليه علامة كفر أو على بعضه، إذن صار يدخل في الركاز شيئان: ما عليه علامة تدل على أنه من أيام الجاهلية، أو عليه علامة كفار ممن سبقونا سواء كانوا من أهل الجاهلية أو من بعده. رجل حفر في مكان فوجد الركاز، فوجد هذا ما يسمى بالركاز، فحينئذ نقول يملكه واجده. هذه مسألة، أن من يملكه هو واجده الذي وجده، ولو وجده في ملك غيره، كرجل ذهب إلى أرض ليحفر لصاحب الأرض بئرا، فأثناء الحفر وجد الركاز، فهو لمن؟ للحافر، للواجد، فهو لواجده. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يجب أن يخرج من هذا الركاز كم؟ الخمس، وهذا من الفوارق بينه وبين الأموال الزكوية، فلم يقل عشر ولا ربع العشر ولا نصف العشر، صحيح؟ وإنما قال خمس، وهذا يفارق جميع الخارج من الأرض. الخمس سواء أخرج الخمس منه أو من غيره، لا بد أن يخرج خمس سواء من نفس الشيء الذي استخرجه أو أخرجه من غيره. أنا سبق لساني أول، سواء أخرجه منه أو من غيره. المسألة الثالثة، قال: ولا يمنع من وجوبه الدين، وهذا أيضا يفارق مسائل الزكاة. فنحن قلنا في الزكاة أنه يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، صحيح؟ هذا إذا وجده وجب عليه إخراج الخمس، ولو كان عليه ديون الدنيا. هذه المسألة رقم كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة، وهي مما يفارق بقية أموال الزكاة، أن الزكاة تصرف لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، وأما الركاز فلا يصرف في هذه المصارف، وإنما يصرف مصرف الفيء، يعني في مصالح المسلمين. يعني مثلا يصرف مثلا في بناء الجسور، في بناء القناطر قديما فوق التي توضع الجسور فوق الأنهار، مثلا تعبيد الطرق إنارتها عند الحاجة إلى ذلك ونحو ذلك. ففارق الزكاة في مسائل، في المقدار، وفارق الزكاة في مسألة أنه لا يمنع وجوبه الدين، وأيضا في مصرفه فإنه يصرف مصرف الفيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.